تاریخ عليكم Thank you. Leave me alone. الطلاب وَأَرَادَ اللَّهُ أَن naikin mall gitu loh. Jadi Yeah. غيرنا ولا ربنا تعالى. عليه. Oh! Dio te mo gan io. Dale che ti devo sto. إِنَّمَا نُرِيدُ الذين تطيعوا الرحمن الشهود في مجد احمد المنصوره